تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. عليله عيان ومنه الجسد ولا ساعة قال داويني يا طبيب حدايا النار ولا ساعة قال داويني يا طبيب حدايا النار ولا ساعة وطبيب الأجراح قال له هات ولا ساعة ولا اسعي وطبيب الأجراح قال له هات ولا ساعة قال لو طبت يا طبيب لك من أجرتك دكتور الدكتور قال لو طبت يا طبيب لك من أجرتك دكتور لكن الدواء ما نفعش انظر يا طبيب دكتور أديك ترايك توصل العمر أبدا يا طبيب دكتور ياك توصل العمر ابدا يا طبيب دكتور ابدا يا طبيب دكاتير لو الف دكتور ما يجيبوش ولا ساعة بتضرب ابوك وامك ليك يوم يلي بتعصى ابوك وامك نسيت عطفهم ليه ونسيت حنان امك نسيت عطفهم ليه ونسيت حنان امك تسع شهور شايلك كمان على صدرها امك تسع شهور شايلك كمان على صدرها امك سهرت عليك الليالي لما كانت حملاك سهرت عليك الليالي لما كانت حملاك لما كانت حملاك مهما الزمان علاك ما تنساش فضل أمك بلاقيكي واقفة عالباب إذا غبت يومين بلاقيكي واقفة عالباب لكن أم العيال خدتني من حنان أمي بكرة يجيها يوم وعيالها ياخدوا بطار أمي بكرة يجيها يوم وعيالها ياخدوا بطار أمي حرمتيني من أمي يا وليا بدون أسباب يما ادعي لي يا حبيبة ده دعاك مجاب يما ادعي لي يا حبيبة ده دعاك مجاب ادعيت لك يا ابني يا ضنايا يسترها معاك ولدي يسترها معاك ولدي يما ادعي لي يا حبيبة دعاك مجاب يما ادعي لي يا حبيبة دعاك مجاب ادعيت لك يا ابني يا ضنايا يستر معاك ولدي ما يستر معاك ولدي انا حوصيك وصية انا قبل ما قابل مولاك انا حوصيك وصية انا قبل ما قابل مولاك اوعى تمشي مع الهلس يا ابني لازعل وياك ابقى صلي وصوم يا ضنايا واتقي مولاك ابقى صلي وصوم يا ضنايا واتقي مولاك ابقى افتح بابك للضيف لو حد جاك ابقى شوف جارك يا ابني لو زعل معاك ابقى اشوف جارك يا ابني لو زعل معاك. طل على اخواتك وارضيهم مين اللي معاك. اطل على اخواتك وارضيهم مين اللي معاك. اصل صلة الرحم يا ضنايا في كتاب مولاك ولدي في كتاب مولاك ولدي. يما ادعيلي يا حبيبة دعاك مجاب. يما ادعيلي يا حبيبة دعاك مجاب. ادعت لك يا ابني يا ضنايا يسطر معاك ولدي يسطر معاك ولدي. انت دعاكي انت يا زينة ما فيش زيه. الله يرعاكي يا والدتي والعمر يطول. اقدر انساكي يا زينة برضو معقول. بدعي انا وانتي من رب نزور الرسول. بدعي انا وانتي من رب نزور الرسول. انزلنا جدة يا مايا والجبلة منين. انزلنا جدة يا يما والجبلة منين. انتو في الكعبة يا زينة ونمح الذنبين. راجعيني بلادنا يا والدتي يوم الاثنين. راجعيني بلادنا يا والدتي يوم الاثنين. ابي القلب الابيض يا زينة رفعنا ريتين. ابي القلب الابيض يا حجة رفعنا ريتين. كان ختمها مسك على المينا. صلي عالزين يما صلي عالزين يما يما. ادعيلي يا حبيبة دعاك مجاب. يما ادعيلي يا حبيبة دعاك مجاب. ادعت لك يا ابني يا ضنايا يسطر معاك ولدي يسطر معاك ولدي يا رب. مع تحيات شركة نيو ستار للإنتاج الفني.